أيها الإخوة، مساء الخير. خليفة امبارح روح مبسوط وفرحان، قتل الهدار ابن غانم وهجمت الجيوش على بعض، قتل 30 من الزغاوة، طبعا سعيد. وتاني يوم النهاردة طالع للميدان سعيد جدا، ساحب وراه الزناتية وبيقول حراج اللقا يا هلاي. العرب اجتمعوا وسحبوا جرعة من المكتوبين شربين مر ودريدي، شربين المر والدردي مما حدث بالأمس من قتلة الهدار. فقالوا جرعة الحرب على مين؟ قالوا على أسد دريدي من قبيل الدريد، على بطل طايل الباع يقوم بالحمول التقيلة، بطل اسمه شند بن مناع، إن ملك عدو لم يجيله، إذا تمكن من عدو مش ممكن يرحمه. شندي ابن مناع، وخلي بالكم من شندي لأنه لازمنا قدام في قضية سلطان الدياب. عنده شندي جهد كبير، ما هو يبقى عمه حسن الهلالي أمير من أصل أمير، وكان أعز وأغلى الرجال. نزل على الميدان جاب الخليفة، صباح الخير يا أمير. الخليفة بيقول له أنت ابن مين في العرايب؟ كلمه بكلام كبير وقال له أنا بخزم شنب كل عيب، أنت ابن مين؟ قال له أنا اسمي شند بن مناع وعمي حسن الهلالي، فتوة طويل الباع، أنا منسوب بين الرجال. قال له انزل يا شندي يا ولدي، هتروح فين بين الأسود؟ لا هتنفع فدوكها ولدي، رميت روحك ببلوى سودة، ارمي سلاحك على الأرض، تعالالي خاضع وطايع، لازم تخضع وتقولي في العرض، يا إما حجيبك بسيفي قطايع. أديك شفت اللي جرى امبارح عشية ورأيت بعينك، هل ما رأيتش الدم سايح؟ يعني انت طايل بعينك؟ ناداله ابن مناع وقال له يا اخي انزل معايا ولاقيني، يا اخي يهمني من ده كله جمل المحامل اديني. وهجموا على بعض الاثنين، وخاض شندي ابن مناع معركة، اضطرت خليفة انه يهرب من قدامه ويدخل المنازل، وكبس شندي وراه الى المنازل وبهدل الزناتة في هذا اليوم، وعاد منتصرا فخورا بانتصاره. قول يا عم جابر. روح الزناتة بالفخر فرحان، خليفة روح في حظ زي وفاة البلوى العرب الزغبان، صاموا عن العيش والزيزان. صباح بدر طويل الباع، خليفة دق الحرب تاني للوطن انباع، حراج اللقاء يا رجالي، طلع وركبت في خلفه بني رمضان والوهيدي، اصطبل موزون خلفه شربين مر وزردي. جرعة الحرب عالمي. قالوا على أسد دريدي على بطل طايل الباع ايهم بالحمول التغيل بطل اسمه شند ابن مناع ان ملك عدو يغيل عنده عزم جهد كبير يبقى عمه حسن الهلالي امير من ظهر امير وكان اعز واغلى الرجال برز وجد الزنات في الميدان وجد الزنات في الميدان صبح خير يا أسد الغرائب تقدم له السبع ظهر بان بكلام كشهد دايب قال له صباح الخير يا أمير انت ابن مين في العرايب كلموا بكلام كبير قال له نخزم شنب كل عيب انا اسمي شند ابن مناع عمي حسن الهلالي فتوت عرايب طويل باع انا منسوب بين الرجال قال له انزل يا جند يا ولدي تروح فين يا ابني في الاسود لا تنفع في ديك ولدي رمت روحك في وقع السود ارمي سلاحك على الارض وتعالى لي خاضع وطايع لازم تخضع تقول في العرض يجيلك بسيفي قطايع اديك شفت اللي جرى امبارح عشية ورأيت بعينك هل مريتش الدم سايح يعني انت طايل بعينك قتلوا من الزغبة 30 اللي سلاحي رماها خلت لسانهم 30 البخور زادت رماها نزال ابن مناع قال نزال ابن مناع قال انزل معايا لقين لك يهمني من ده كله جمل المحامي الأدين خدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواش الاتنين مدلة وفتوات كان شندي يطعن ماسه من الصبح لما ضرب الظهر من صبح لما ضرب الظهر اللون غير بصار بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقيهم بصار زادوا البلا مر بالعصر ودي كل سيف انتهش اتوسل بآل بيت مصر دي ساعة اليوم هاش مالوا على بعض فرسان الوسع ضيقوها العدل من راس فرسان الواطية خشنوها اتبدل الحمار بصفاء الدمع بل الخلايج قدر النيام بصار جبت عموم الخلايج يا سلام لما مالوا على بعض البيض رخت الدلايج بين الخيول انطوى البعض رجت زغابة وهلايج رجت بني زغبة وهلاك على حرب شندي أتالة البيض رخت الدلال بانت أعظم رجال صرخ الزناتي بكربة على قد نظره ومشايف ضرب ابني من نعد حرب راح مقدم العود هايف شندي ميل هيرميه شندي عزم له هيرميه اصل المنية سبايب خليفة شفرة تيجي فيه ان هذا ولا رايب كبس وراه ابن منع لما وصلوا للمنازل كان جسر للخصم منع من فك حلو ما نزل دخل وراه المحلات ودخل وراه باب تونس خلى البيض بالشغر حلات منع مغول رجع الفتى ارضي منصور شهدت له امرض وشايب تاني يوم طلع الزنات من السور سوى العجب والعجايب طلع خليفة الزناتي تاني يوم ونزل الميدان وقال خراب يا نجوع الهلاي العرب موجودين في الدواوين انتصر شند بن مناع امبارح ضربوا الجرعة والكل حاضرين غنوا البنات الهوانم قالوا جرعة الحرب على مين قالوا على غلاب ابن غانم اخو الهدار واخو بدر واخو طبعا بطلنا الكبير دياب ابن غانم جات الجرعة على البطل غلاب ابن غانم ابن ماجد من طلعته سبع غلاب غندور من بيت ماجد خد الجرعة وصلى ركعتين وجه قاعد في وسط العرب وقال يا عرب اسمعوني والاول جمعهم صفين وقال يا عرب اللي أقوله تأيدوني الكل قالوا له أيدناك ده أنت للحرب تملى العيوني ورجالك الزغابة وراك عرب حافظين القانون قال كمان أيدوني في طلبات أنتوا عرب الهلايل أنا حنفذ لكم حركات تعدل حملكم اللي مايل اعلموا اني حقوم بمجهود ما حصلش في العمر واصل البحر على الحيطان مجهود يعني موج البحر لما يجي على الحيطان يهده وبكره تشوف اللي حاصل طبعا مين موج البحر غلاب ابن غانم قال أصلان اسطبلي مليان خيل فاه مليان والخيل فيه واسق العدا مر أس المر والأس أنا عشمان أقتل خليفة بس أريد أنا الرئاسة أنا إن ما كنت السلطان لقتل خليفة ولنزل حرايب وإنتوا منكم لي وآد الميدان إنما أنا اخزم شنب كل عين العرب ميلوا على السلطان حسن وقالوا له يا سلطان العمل كيف اللي حيقتلنا الزناتي غلاب سكران بلا كيف يا غلاب طب ماذا انتصرت على الباب ننصبوا لك زناتي قال لا ده برضو ما يكفنيش انا اخد كرسي الرئاسة وغير الطلب ده ما يرضنيش ان كان حداكم سياسة ان ما موتش خليفة عالمشنقة اشنقوني اسقيه من المر خل فيه عندما تشوفوا عيوني تبسم حسن بن سرحان، قال الكلام حلو آخر سياسة. يا غلاب مدام بنفسك فرحان، يا أخي تعال واركب الرأس. نوبتك عني ساعتين محددين بالحدود، وجلسوا في جنب الفريقين، وسحب الصيف ماضي الحدودي، ونزل السلطان حسن من على تخت الرئاسة، وركب غلاب ابن غانم. غلابة والمقعد على التخت قال هنوني أنا السلطان، علشان حكت الخليفة وعزمي لازم يظهر يبان، ومسكن إلا فروض القطيف، لازم أيتم سعد، وبكرة تسمعوا اللي حاصل، أنا غلاب وعزمي وسعده من خاف من خصم واصل. قول. خد الرئاسة غلاب، وبقي سلطان بني هلال، وفي دقايق كان نازل الحرب بيلوج بعينه يدور على خليفة، بص لقي خليفة قدامه، قال له مين انت؟ قال له انا الملك غلاب ابن غانم ابن ناجف ابن سيار ابن روغان ابن حمير الزغب. قال له الملك، هو عارف ان الملك هو السلطان حسن، فعارف ان غلاب ده راجل يحب الافتخار وراجل بتاع حركات، وباين عليه مش شكل حرب ولا حاجة. غلاب كمان لما نزل الحرب خد بنته قضية معاه، قال ايه تحضر المعركة وتغني له، وهو ايه لما هيحارب خليفة وحينتصر. فنزل الحرب مع خليفة، ملخص الكلام طبعا خليفة بيزنق عليه وبيهججه قدامه، واذا بغلاب يهرب ويرجع بني هلال، وهو ناسي قضية بنته في ايدين الاعداء. قول يا عم جابر. تاني يوم طلع الزناتي من الصور، سوى العجب والعجاي. تاني يوم طلع الزناتي برجال، وراه جبد الهرب عالميمنة والشمال. قال انجوع الهلايل خراب، موجود العرب في الدواوين، موجود العرب في الدواوين. من غير وعد ومعذي قالوا شوفوا القرعة عالمين، مادام هجموا أتونا الأعادي. ضربوا القرعة والكل حاضرين، سحبوا قرعة والكل حاضرين. غنوا البنات الهوانم، قالوا القرعة للحرب على مين؟ قالوا على غلاب ابن غانم. جات القرعة البطل غلاب ابن غانم ابن ماجد، من طلعته سبع غلاب، غندور من بيت ماجد. خذ القرعة وصلى ركعتين، يسمعوني. الأول جمعهم صفين وقال يا عرب أيدولي، قالوا له الكل أيدناك للحرب تملى العيون، رجالك الزغبة وراك عرب حافظين القانون. قال كمان أيدوني في حاجة تاني. قال كمان أيدوني في طلبات، انتو عرب الهلايل انا هنفذ لكم حركات تعدل حملكم اللي ماي. اعلموا ان انا هقوم بمجهود ما حصلش في العمر واصل، البحر ان زاد على الحيطان موجود وذكرى تشوفوا اللي حصل. اصلا اسطبل مليان خليفة واسقي العظام الرأسة، انا عشمان اقتل خليفة بس اريد انا الرئاسة. انا لازم الما كنت سلطان لاقتل خليفة ولا انزل حرائب، وانتو منكم ليه ودي الميدان. انا اخزم شنب كل عين. قالوا الرجال يا ابو علي العمل كيف، في اللي هيقتل لنا الزناتي غلاب سكران بلا كيف. على الباب ننصبوا لك زناتي. قال برضو ما يكفينيش، انا اخذ كرسي الرئاسي وغير الطلب ده ما يرضينيش. الكن حداكم سياسي عايزين نرتاح من ابو سعد، عالكرسي انا جلسوني اقعد عليه ولو ساعده، وبكره عن موت اسالوني. الما موتش خليفه المشنا قاوش نقولي اسقيله المر خليفه عندما تشوفوا عيوني. تبسم حسن ابن سرحان كلامه حلو اخر سياسي، يا غلب مدام بنفسك فرحان تعال اركب كرسي الرئاسي، نوبتك عني ساعتين مش ساعة، نوبتك عني ساعتين محددين بالحيول. جلسوا في جنب الفريقين سحب سيف ماضي الحدود وقال هنوني انا سلطان علشان اقتل خليفة، وعزمي لازم يظهر يبان، ومسكن الافراد القطيفة لازم ايات سعدة وبكرة تسمعوا اللي حاصل غلاب عزمي وسعدة من خاف من قسمه مضوا الساعتين ودقوا الطبول ورجعت الرئاسة مكاني وجلس ابو علي عالتخت على طول وغلب جر اليمني قال من غيري خد المملكه انا فارس اللقاء انا اللغبي زعيم العرب مش هفي على عيلة قلبي زغط ركبة وركبت بنت وراي أبو العميمة النظيفة ساعة البلاوي وأتاه شافوا الزناتي خليفة. وغدا إن شاء الله سوف نستكمل هذا الحوار بين خليفة الزناتي قائد الغرب وغلاب ابن غانم ابن ماجد الزغبي. فإلى اللقاء.